إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تشبيه ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر ومذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وحتى أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا، فكما أعلنت أن الخطبة تحت عنوان أي معونة تلك، أيها الأحبة في الله، لا بد وأن أبدأ بمقدمة حتى يفيق الغاف، ألا وهي أننا لا ننكر على الإطلاق أن إرباكا حدث على الساعة بعد الأحداث الأخيرة في بلدنا الطيبة، شمل الإرباك انفلاتا في كافة الميادين، شمل انفلاتا أمنيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا ودينيا، حتى أن البعض أراد أن يجامل فذوب وميع، والبعض الآخر خوفا من مجموعة من العلمانيين والليبراليين ومرتزقة الولايات المتحدة الأمريكية ذوبوا وميعوا حتى يكتب عنهم هؤلاء أو حتى يتحدث عنهم هؤلاء بما يسمى بالوسطية والاعتدال. إن الخطاب الديني تغير عند البعض في المرحلة التي كانت قبل والآن، ونحن لابد وأن نصدع بالحق في كل مكان وفي كل أوان وفي كل زمان، فيأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا، ولا بد وأن نوقن جميعا بأن الحق واحد لا يتعدد، وأن الحق في دين الإسلام وأن ما عداه هو الباطل والكفر والشرك، وإن أنكرنا ذلك فقد أنكرنا معلوما من الدين بالضرورة. ربنا جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ربنا جل وعلا يأمرنا بأن لا نموت إلا على الإسلام، فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا جل وعلا بين لنا أن من يتقاه على غير الإسلام فهو في النار ومن المخلدين، لأنه لا ديانة بل دين واحد. قال ربنا جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جل وعلا بين لنا أن الموحد هو الناجي، وأن غير الموحد إنما هو من أهل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما جاء في الحديث القدسي الصحيح: ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأجل ذلك أردت أن أقول إن الدين أصول، ولا يجوز أن نجامل في دين الله أحدا أبدا. فإن الموحد على الحق وما عداه على الكفر والضلال. ثانيا، لا بد وأن أقف على خط الولاء والبراء، فلن ينفعني أحد على ظهر الكوكب الأرضي، ولن ينجيني أحد من عذاب الله إذا ضللت. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت، انظر، إني آمنت. قف عند الإيمان. ولذلك يستلزم الأمر الثبات على الولاء والبراء. هناك أمم كافرة لها تعامل، ولا بد وأن يكون الثبات على المبدأ الشرعي لا على الاستحسان العقلي، إني أبطل في إيصال المعلومة. مرة ثانية، هناك مثلا مشركون يعيشون بين ظهرانين من أهل الكتاب، لهم علينا البر والقسط والإحسان، انظر معي، لكن هل يجوز أن أقول إنهم ليسوا مشركين؟ لا أبدا، إن ربنا جل وعلا هو الذي قال ذلك في كتاب. لكن لا يمنع الأمر أبدا أن أكون عادلا معهم، أن أكون مقسطا معهم، أن أكون بارا بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الضابط أن يوقروا دين الإسلام وأن يعظموا شعائره. أيضا هناك كفار بالخارج، لا يجوز أن أقول مثلا إنهم ليسوا كفار، فالقاعدة بالإجماع عند أهل العلم: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر، لأنك بذلك تكذب ملك الملوك ورب الأرباب، ولأنك بذلك تنكر المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك لهم مني في قضية الولاء والبراء ما لهم. انظر مثلا إلى هؤلاء القادة وإلى الذين ميعوا وذوبوا وإلى الذين والوا أعداء الله جل وعلا، ماذا كانت الثمرة؟ ماذا كانت النتيجة؟ هل علمنا إلى السماء؟ هل صعدنا إلى القمر؟ هل بلغنا القمة في العلوم التجريبية؟ هل وصلنا إلى الاستقرار في أمر الاقتصاد؟ لا وربي، بل تخلفنا في كل الميادين، تخلفنا في السياسة، تخلفنا في الاقتصاد، تخلفنا في الثقافة، تخلفنا في الأخلاق، تخلفنا في كل علم، لأننا لجأنا لهم ولم نلجأ إلى ربنا، ولأن ربنا جل وعلا بيّن لنا أنهم أعداء لله أولا ولنا بعد ذلك. وإن العدو لا يرفع قامة عدوه أبدا، لا يحبه ولا يتمنى له الخير. ولذلك ربنا جل وعلا بين لنا أننا لا يجب علينا أبدا أن نوالي أعداء الله. ليس معنى ذلك أن نتشفى إلى الدماء أو نتعطش إلى الأشياء، لا ربي، بل إن ديننا يقوم على العدل والانضباط. لكن هذه حدود، وبين لنا ربنا جل وعلا في القرآن أن توأم الشر لن ينفك أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبين لنا ربنا في القرآن أن توأم الشر يتألف من اثنين لا ثالث لهما، اليهود والصليبيون الأعداء بالخارج. ولذلك ربط الله بين الاثنين في المعاداة. انظر مثلا إلى قوله جل وعلا: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ما قال اليهود فقط، قال حتى تتبع ملتهم. في حالة واحدة يكون الرضا من هؤلاء عليه: إن كفرت بالله جل وعلا وأشركت معه. قل إن هدى الله هو الهدى. أيضا يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. رغم أن هؤلاء يحكمون على هؤلاء بلا شيء، وأن هؤلاء أيضا يحكمون على الطرف الآخر بلا شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وربنا جل وعلا في سورة الفاتحة، والتي هي ركن من أركان الصلاة ونقرأها في كل صلاة في الصلوات الخمس: اهدنا الصراط المستقيم. انظر هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. انظر: غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي النصارى. أيها الحبيب ركز معي نقطة نقطة. ولذلك فإن المجتمع الصليبي بالخارج زرع للأمة سرطانا يعيش في كبدها وفي بطنها، زرع لنا اليهود ووضعوهم في الأرض المقدسة بفلسطين، واستولوا على المقدسات، ودمروا الموحدين في كافة الاتجاهات، وفعلوا بالموحدين والموحدات ما يجيب له الرؤوس. بل إن أمريكا الصليبية وإن الناتو وإن الاتحاد الأوروبي الكل أرضعوا اليهود الأسلحة الذرية والكيماوية والبيولوجية والنووية ومن كل شيء. ولما احتلوا أرض الموحدين ومقدسات الموحدين، وإن العرب تحت كنف الصليبيين، وإن قادة العرب يعيشون أسلاما وأنصابا تحت إبة الأمريكيين الصليبيين، يقال المفاوضات تلو المفاوضات للعودة إلى السلام والاستعادة الأرض، المفاوضات تجرى على الطاولات، وإن اليهود يجرفون الأرض ويهدمون الديار ويوسعون الرقعة ساعة بعد ساعة. إذن هي مسلسلات للضحك على المسلمين والمسلمات، وإن أسلام هؤلاء وإن عملاء هؤلاء هم الذين يتفقون معهم، لأن السياسة قذرة ليست بوجه واحد بل هي بوجوه متعددة، يتفقون معهم على أشياء. مثلا نستنكر نشجر إن أمريكا كذا وإن اليهود كذا، وهم قد اتصلوا بهم من قبل هذا الإعلان: سامحونا سنقول كذا حتى يظن الناس أننا ضده. إن الساعة سياسة نفاق، وما خرجت لنا إلا المنافقين إلى ما رحم ربي. ولذلك انظر طاعت الأرض وتمكن العدو أكثر، وحينما يقفون في مجلس الأمن تقف أمريكا الراعية للسلام وتستعمل حق الفيتو ضد المسلمين جميعا، ثم تعلنها بكل جرأة أنا مسؤول عن الأمن الإسرائيلي دوما، أي أن اليهود فوق الجميع، وإذا لم يعجبكم ذلك فاشربوا ماء البحر، لأن الصليبية مع اليهودي ولأن اليهودي هو الصليبي، أما المسلم فهو العدو. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لكن يظهر لنا أقسام ويقولون إنهم الأصدقاء إنهم الأحباء، ولا بد من إعادة العلاقات مع اليهود. ثم تزوج البعض من العملاء، تزوجوا الآلاف، تزوجوا من اليهوديات، واختلط الدم المصري بالدم اليهودي الخبيث أيها الأحبة. ثم توالت الأحداث وادعت راعية الديمقراطية أنها راعية للسلام، وضحكت على المنطقة بأسرها، وأقامت اتفاقية مزيفة ألا وهي كامب ديفيد على إثارها تعطي أمريكا معونة للنظام المصري في كل عام تصل إلى المليارين بخلاف المعونة للجيش. ركزوا معي، فإني أضرب على وتر علمي عقدي أخلاقي. مقابل ماذا؟ أن تكون سيناء خاوية على عروشها، وألا يكون فيها من المصريين إلا رجال شرطة يحملون أسلحة خفيفة، أما اليهود فلهم الحق في التبرز وفي وضع الأسلحة الثقيلة حتى بالنسبة للسلاح النووي. ولذلك أقام الموساد مكاتب في سيناء خفية يتعامل فيها مع ضعاف النفوس والإيمان، يطالبون بالانفصال في كل لحظة ويلعبون معنا بهذه الورقة، رغم أن سيناء تزيد على ثلث مساحة مصر وبها من الخيرات ما بها. أتحدث وأنا فيها في اليوم واليومين والأسبوع والدوام، فيها من المناجم ما فيها، وفيها من البترول ما فيها، لكنها لم تستثمر بعد. ولذلك ضحكت أمريكا على المنطقة بأسرها وادعت أنها الجمعية الخيرية التي تعاون المصريين الفقراء. بنا ننظر إلى تاريخ أو إلى جزء من تاريخ هذه الإمبراطورية الغاشمة الصليبية على سبيل السرعة حتى لا أضيع. مثلا في الحرب العالمية الثانية انظروا، قام الطيران الأمريكي أو قام 334 طائرة بإلقاء القنابل والمتفجرات في طوكيو، فقتلوا في يوم واحد 100,000 من الرجال والنساء والأطفال من المدنيين، وهم الذين يقولون بالحفاظ على المدنيين، تركوا العسكر وقتلوا في يوم واحد 100,000 من الرجال والنساء والرضع والأطفال. أيضا شربوا 10 مليون في اليوم الثاني، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم قتلوا 10 ملايين في عدة أيام. من ماذا؟ من كمبوديا وفيتنام وكوريا والصين، قتلوا 10 ملايين، أقول قتلوا 10 ملايين من المدنيين في عدة أيام من الرجال والنساء والأطفال والرضع. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الطيران وباء. أيضا في هانوي دخلت القوات الأمريكية فقتلت في يوم واحد 1.5 مليون. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت بإلقاء مفجرات صوتية تسببت في الصمد الصمم الدائم 30,000 طفل. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل في قتالها مع كوريا الشمالية قتلت 2 مليون. من المدنيين. أيضا في حربها على فيتنام قضت على عدد كبير من المقاومة والجيش بلغ 500,000، ومن المدنيين قتلوا ما يقترب من 1.5 مليون. لم يقف الأمر عند هذا الحد، انظر شوهوا وعذبوا 700,000 من المدنيين، اغتصبوا 31,000 امرأة، أحرقوا من الجثث وهم أحياء 4,000، انتزعوا أشياء أناس من المدنيين تعدوا 3,000. بل إن في ضربهم على طوكيو ورموا بقنابل لا يعلم مداها إلا الله، حتى أن المياه في الأنهار وفي القنوات وفي الترع كان الماء يغلي ويفور، وكانوا يتلذذون بالنظر إلى الجثث وهي تحترق. بل لو عدت إلى الأصل الأول، لأن الأمريكيين لا أصول لهم، ومجموعة من شواذ أوروبا اتجهت إلى قارة الهنود الحمر. انظر إلى الإحصائية، أرادوا الاستيلاء على هذه الأرض من أهلها، قتلوا من الهنود الحمر 100 مليون. احفظ معي، قتلوا من أصحاب الأرض الأصلية 100 مليون، أكثر من عدد سكان مصر 20 مليون. انظر، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعلوا مكافأة 40 جنيها لمن يأتي بأسير حتى يذبع. بعد ذلك رفعوا المكافأة إلى 100 جنيه لمن يأتي بفروة رأس لطفل أو لفتاة من الهنود الحر، بفروة الرأس للنكاية والتعذيب والإجرام. ثم بعد ذلك جمعوهم في الجانب الغربي، ثم قام الطيران بالتحليق وأتى بالبطاطين التي امتلئ بعظم الجدر وألقاها عليهم في شدة البرد، فوضعوها على أبدانهم فابتلوا جميعا، فمات بسبب الوباء أكثر من 2 مليون. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، في أفغانستان كانوا يلعبون ويتلذذون باصطياد المدنيين في الشوارع، قتلوا 100,000 على سبيل التسلية هناك، كانوا يطؤون المصاحف بالنعال لاستفساس الناس هناك، قتلوا من الرضع والأطفال بعد إذ وضعوا أكبر عميل لهم على رأس الدولة هناك، وفعلوا الأفعال ولا زالوا يتهمون الأمر. أيضا في العراق حينما اتحدوا مع الشيعة الروافض، وجاء الشيعة بالأمريكيين على ظهور الدبابات ومعهم أكثر من 33 دولة، قالوا سنتحد من العراق عروسا للديمقراطية تحسنها المنطقة بأسرها. انظر إلى العروس التي زينوها، دخلوا العراق وكانت العراق أقوى دولة عربية وكانت أغنى دولة عربية مع الروافض. بلغ عدد القتلى من الأطفال في أثناء الحصار والحرب 1,100,000. من الأطفال فقط أكثر من 1,100,000 قتل بسبب الإشعاع النووي في أرض العراق أكثر من 500,000 استخدموهم كحقل الدجال. أيضا أصيب أكثر من 500,000 طفل عراقي بالعمى لقلة الأنسولين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. وحدث عن سجن أبي غريب ولا حرج. كانوا يأمرون الجميع بأن يكونوا عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ويضعون الرجال على النساء والنساء على الرجال درجات وهم عراة، وكانوا يغتصبون الشباب والنساء أمام أعين الجميع، وكانوا يبولون أن يتبولون على المصاحف لإحراق دم الموحدين. أسأل الله أن يدمرها بمفاعلنا وأن ينجي الموحدين فيها. حدث أيضا عن المنطقة العربية، وحدث عن غوانتانامو وما فعلت غوانتانامو، ولقد رأيتم أنتم ذلك سواء على الشبكة العنكبوتية أو في القنوات من الإجرام والتعذيب ومن حرق الأجساد. أيضا من وضع المصاحف تحت المداول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الناحية الثقافية لراعية الديمقراطية أنتجت 700 فيلم أمريكا يسيئون للإسلام ويشبهون صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه أمريكا باختصار، هذه صاحبة المعونة، هذه التي ينام الكل بلا استثناء من الدول العربية والإسلامية تحت كنفها، ولم يتحرر الموحدون منها إلى الساعة. قلت إلى الساعة، لا زال كل عاطقا تحتها. أما عن المعونة الأمريكية فإني أود أن أقول أولا أيها الرجال، إن الله جل وعلا هو الرزاق، والرزاق اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرزق، وله أثر مترتب أنه يرزق من يشاء. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن خزائن السماوات والأرض بيد الواحد القهار، والذي يجري إنما هو ابتلاء ليشكر أي إنسان أو يكفر. وإذا أقول إن الدنيا وما فيها وما عليها وما تحتها من بترول وذهب وما شابه لا توتعد الله جناح بعضها، كما عند الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا هذه الدنيا يا إخوة من أقصاها إلى أقصاها، من أدناها إلى أدناها، من شعرها إلى ضفرها، من سفها إلى فرجها، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما وعد الترمذي في جامع، والحديث مرتبته صحيح، وقال حسن صحيح. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. واعلموا أيضا أن الذي أعطى أمريكا هو الله، وأن القادر على سحقها هو الله. فإن الله أعطى عادا وثمود وأهلك عادا وثمود، أعطى الفرس والروم وأهلك الفرس والروم، أعطى الأمم وأهلكت، وإن أمريكا إلى فناء وإلى طمار، لأنه لم يبقى إلى الواحد القهار. ولذلك قبل أن أسرد الدليل الشرعي في الاستعاضة أبين أمر المعونة. المعونة أعطيت على إثر هذه الاتفاقية الخائنة الإجرامية مع مصر، أيضا أعطيت على اعتبار أن اليهود تمكنوا من البلاد والعباد. ثالثا لمنافع أذكرها الآن، هذه المعونة الضئيلة من المفترض طبقا للاتفاقية أن تمر بالتالي: أولا السماح للطيران الحربي والمدني الأمريكي في استخدام القواعد العسكرية المصرية في أي وقت كما هو الحال في دول الخليج. ولذلك من سنة 2001 إلى 2005 عبر طائرات عسكرية ومدنية أمريكية من الأجواء المصرية والقواعد بلغ العدد 36,551. أيضا لعبور البارجات، أي السفن العظيمة البارجات والسفن الأمريكية في قناة السويس لقتال أي دولة ترى أمريكا أنها تريد أن تقاتلها، وحدث ذلك بالنسبة للعراق وما شابه. أيضا انظر لتأمين المنشآت الأمريكية ولوجود الأمريكيين تحت حماية مصرية في كل لحظة. رابعا انظر إلى هذه، رابعا إلى التمكين للكيان الأمريكي في سيناء بوجود مجموعة من المقاتلين على الحدود للإشراف وهم تبع لليهود. أما عن توزيع المعونة فهي كالتالي: جزء ينفق كما يقال وما نفذ حتى الآن على مشاريع بعض البنيات كالمستشفيات والمدارس، وما نفذ. اثنين، قسم أعظم يعطى للمنظمات المدنية، أقول للمنظمات المدنية المسجلة. أما الخلاف بين أمريكا ومصر الآن على المنظمات غير المسجلة الأهلية، أما المسجلة فهي ممنوح لها كل شيء. انظر، هذه المنظمات مهمتها في خمس: أول شيء تحسين صورة أمريكا في مصر وفي المنطقة. اثنين، الدعوة إلى التقارب مع اليهود. ثلاثة، الوقوف مع ما يسمى بالأقلية لإثارة الطائفية في مصر في أي وقت. بمعنى إذا غضبت أمريكا على مصر تقول للأقلية: قولوا نريد حماية الأمريكيين، نريد حماية من مجلس الأمن، نريد الانفصال، كما حدث في السودان. أيضا النقطة الأخيرة وجودها هو لتمويل الإعلام حتى يشكل ثقافة المصريين الإعلام. ولذلك لا تجدون على ظهر الأرض أنخس من الإعلام المصري إلا ما رحم الله، ولا تجدون خيانة في دولة أكثر مما تجدونها في هذا الإعلام، سواء الذي يملكه الفلوس أو ما شاء. ولا تجدون دمارا ولا إرباكا يأتي من قبل إعلام إلا من قبل هذا الإعلام، كان يوهج ويحرق البلاد حرقا لأنه يريد تقسيم مصر إلى أربع: دولة نوبية، ودولة نصرانية، ودولة سينوية أي سيناء، ودولة إسلامية. انظروا، وإن الإعلام فعل في الأيام الخوارم فعل، لأن الواحد منهم يمتلك دستورا وجنسيا، والأموال توضع له بالدولارات هناك، فإذا ما احترقت البلدة ألقى السلام واتجه وجهه هناك. ولذا سمعتم من الإعلام أنهم تحدثوا عن إحراق المجمع العلمي من قبل أن يحترق بيوم واحترق المجمع العلمي. أيضا أتوا بشاب يضربه الشرطة ثم وضعوه في الزبالة فحركوا سواكن الناس حتى قام الشباب في تلك الليلة واشتبكوا مع الشرطة وقتل من قتل. ثم في النهاية اعتذرت القناة وقالت هي صورة صورت من اليونان ونحن نأسف. أي منتج من يتحمل هذا الدم؟ لكننا نعيش في ظل حكومة ضعيفة وقيادة رخوة، والأصل أن تكون القبضة من حديد مع العملاء والخونة، وإلا فإننا نشك في القائم على هذا الأمر. أيضا قال أن نتنياهو في أثناء ما جرى في مصر من أحداث قال لا تخافوا على مصر فإن الإعلام المصري في يدنا. لماذا؟ لأن الأموال تتدفق. أتدرون؟ أعطيكم أمر من أيام ما حدث في يوم 25 إلى يومنا الانفصال، قيمة الأموال التي تدفقت على المنظمات الأهلية الرسمية وغير الرسمية بلغت 40 مليار في سنة واحدة. أما الذي يتكلمون عنه الآن في الفضائيات هو الكم، أي العدد المادي بالنسبة للمنظمات غير الرسمية. أما للرسمية وغير الرسمية بلغ 40 مليار لإشعال الطائفية وللدعوة إلى التقسيم ولتطبيق خريطة الشرق الأوسط الجديد. أسأل الله أن يدمر كيان أعداء المسلمين. ولذا نجى الله مصر وحفظها من كيد المجرمين وما نالوا منها دنيا ولا دين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، إن هذه الأموال التي يعدونها أنها تتدفق على مصر من 35 سنة ما استفادت مصر منها أبدا. يعني بمعنى لو انقطعت المعونة فإن الأمر لن يؤثر بشيء. لماذا؟ اسمعوا معي، أمريكا تفرض على مصر مقابل المعونة أيضا ألا تستورد بالنسبة ل 55% من وارداتها إلا من أمريكا وبثمن مضاعف. فمصر في الأيام الخوالي استوردت من أمريكا استوردت من أمريكا في الأيام الخوالي فقط 55 مليار. قلت وإن السلعة بضعف ثمنها، إذن أية معونة؟ ثانية، فرضت أمريكا عددا كبيرا من المستشارين الأمريكيين ليس لمساعدة المصريين أبدا في التطور أو التقدم أو النهوض أو في الحقوق المدنية، ولكن على أنهم جواسيس في كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الداخلية، وتفرض أمريكا الرواتب لهؤلاء بالدولار على الحكومة المصرية إلى يومنا هذا. ولذلك فإننا ندفع المعونة وضعف المعونة. وهل تصدقون أن أمريكا صارت جمعية خيرية وهي التي ذبحت شعوب العالم وخربت الديار وانتهكت الأعراق وأحرقت الأبدان؟ وحتى لا أطيل عليكم أقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأطعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، حتى لا أطيل في هذا الكلام، فإني أريد أن أعيش في النور الشرعي. أيها الأحبة، إننا لازلنا في سجال، لازلنا في سجال، من يعطي ومن يمنع، ومن يستعير ومن يسلب إلى آخره، ونسينا الذي خلقنا. يا رجل، إن المعطي هو الله. يا رجل، إن الأرزاق جميعا بيد الله. يا رجل، إن الذي أعطى أمريكا القوة هو الله، وإن القادر على سحق أمريكا وعلى سحق اليهود وعلى سحق أعداء الدين هو ملك الملوك، لو أننا تبنا وعدنا وتصالحنا معه. لكن يسألني سائل، ماذا نصنع؟ أقول، قام الأحبة والرجال والأعزة بالجمع من المصريين، فجزاهم الله كل خير من الداخل والخارج. لا، هل يدوم الأمر على هذه الصورة؟ وهل في كل عام نفعل ذلك؟ قلت، جزاهم القائمين على العمل، فإنهم أخيار أبرار أطهار يعملون لعزة الموحدين. لكني أبطي نظرة أوسع، ولأننا عبيد، ولأننا نعترف بقول ربنا جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الحل هو في دين ربنا. كيف؟ أقول، هل تريد مصر أن تكون ثرية غنية؟ هل يريد الناس سعة ورخاء وصبا للخير؟ فإن مفتاح ذلك موجود، لكن يغفل عنه الناس. إن العطاء من فلان ومن علان ينقطع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وربما يعطي فلان اليوم ثم يعتز غدا، وربما تدور دائرة الأيام والليالي على الأغنياء فلا يمتلكون شيئا. إذن لابد أولا أن نكون مع الذي يملك كل شيء. كيف؟ انظر، قال ربنا جل وعلا، لابد أن تأخذ الكلام بيقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا بالنسبة للقوة لا أستطيع أن أتصدى لأمريكا الآن ولا لأعداء الدين على الإطلاق، وأخشى من فتنهم ومن كيدهم ومن تدبيرهم، وخاصة هم يمتلكون الطابور الخامس من الجواسيس الذين يعيشون بأرض مصر. إذن ماذا أصنع؟ أتق الله بتوبة وتصاعد. يكفيني الله جل وعلا كل ذلك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فبالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من هذه الفتن، يجعل له مخرجا من أعداء الأمة، يجعل له مخرجا من كيد اليهود والصليبيين، يجعل له مخرجا من الفتن الداخلية والخارجية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انظر، ويرزقه من حيث لا يحتسب. سترى البترول تحت الأرض المصرية في كل مكان لو أنك تصالحت مع الرحيم الرحمن. سترى المناجم، سترى الخير كله، لأن خزائن السماوات والأرض بيد من؟ بيد الله. انظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول فلان، لا، أنا أحصيها بالقلم والكراسة، عندنا كذا عندنا كذا، إذا ما تقوله ليس بصحيح. ربنا يقول من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب بدون الحساب على الإطلاق. يأتيك الرزق الذي ما كنت تحلم به ولا تتخيل. دول الخليج كانت أفقر خلق الله جل وعلا، يحسب لي الكبار بالدول الخليج، وجلست مع أحدهم ويمتلك مليارات في الدول، يقسم بالله. كان الواحد منا له رغيف يبلله في البئر، والبئر مليء بالدود، ويقسم يأكل نصفا بالنهار ونصفا بالليل. وكانوا أجهل خلق الله جل وعلا، لكن كانوا على فطرة نقية دينية. قال: وفي أيام كنا نتبول فنرى شيئا يشبه الماء، لكن رائحة نتنا يخرج من الأرض نتبول عليه. فلما جاء الغرب قال: إنه البترول. وخرج البترول من تحت أقدامنا، جاء الرزق من تحت الأقدام، وامتلأت دول الخليج بالخير والأموال. الله قادر على أن يجعل مصر أغنى من هذه البلاد بأسرها من حيث لا يحتسب. ثق في كلام ربك، ثق في موعود الله، وإلا فراجع نفسك بالإيمان. ثانيا، إننا جميعا بحاجة إلى استغفار، لأن ما جرى لنا من انفلات أمني وأخلاقي وثقافي واقتصادي وديني ما كان إلا بسبب ذنوبنا. إذن لا بد وأن نستغفر حتى نكون أطهارا. فإذا ما استغفرنا الله من قلوبنا ما احتجنا إلى المعونات من غيرنا. كيف؟ قال ربنا جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يغفر لك ذنوبك في الدنيا وتلقاه في الآخرة مغفورا لك. انظر، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نحن خائفون من حوض النيل، من دور حوض النيل. لماذا؟ لأن أمريكا لعبت معه، ولأن اليهود شاركوا الأثيوبيين، ولأن دولة عربية صغيرة يهودية تلعب في الملف أيضا. ولذلك انقطعوا عنا نصف الحصة، صارت القارورة الواحدة بأكثر من 20 جنيها، وستبور الأرض. نحن نخشى هؤلاء. انظر، لو عدنا إلى ربنا واستغفرنا يرسل السماء عليكم مدرارا. الله قادر على إغراق هذه البلاد، وبانهيار أمرها بهذا الماء إذا هي ابتغت. وكنا مع الله، ويأتينا الماء من كل اتجاه يرسل السماء عليكم مدرارا. انظر، ويمددكم بأموال، والأموال تطلق على الذهب والفضة وعلى البترول أيضا وعلى كل ما ينتفع به. ويمددكم، من الذي يمددنا؟ ليست أمريكا اللعينة ولا حتى دولة عربية، بل إن الغني الذي يملك خزائن السماوات والأرض هو الذي ويمددكم بأموال وبنين. ستقول: عندنا البنين. انظر، أي البنين الأصحاء في دينهم ودنياهم. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. سأعطيكم مثالا واحدا في الخطبة وأنهي عنها. في صفة الصفة في الجزء الثاني بسند صحيح في ترجمة حاتم الأصم، لكن أردت قلت إنها قديمة جديدة في الفهم، قديمة تعلمنا جديدة في الفهم. هذا الرجل كان صوامة، كان قوامة، كان مسبحة، كان حاملة، كان مكبرة، كان مهللة، كان ربانية بحق، وكان يعطي بسخاء لأنه لا يخشى من ضيق الرزق، لأنه يعلم أنه بيد رب الأرض والسماء. كان يعطي من شماله وعن يمينه، وحق فيه أن يقال فيه ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. ولذلك دعا صيده وما كان يريد صيده، لكن ابتلي الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. المهم ضاق عليه في الدنيا بمرحله وكان قد وعد ندماء وأقرانه وأحبابه أن يحج معهم في عامه هذا. وجاء الموعد. قالت له زوجته لا. في الرواية المطولة لا. من يأتنا بالمال يعذب السلام. من يأتنا بالطعام ونحن في هذا الموطن الذي نحن فيه. فقالت ابنته الكبرى بل توكل على الله يا أبتي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هناك كلام يخرج بيقين وهناك كلام يخرج بدون يقين. لذلك من وثق في مولود الله أعطاه الله. إن تصدق الله يصدق. ولأن الفتاة كانت صادقة والرجل قال توكلت على ركب الداب والتلقم عن ندم والأحبة والأقران إلى بيت الله الحرام إنه في طاعة وعين الله لا تنام. انظر طاقة مسائل أكثر وأكثر وقضي البيت أكثر وأكثر. وفي لحظة ما الأم تعاتب ابنتها بقوة. قالت لها أنت السبب فيما نحن فيه الآن. من يأتنا بالطعام الآن وفيما لا نملك شيئا. من يأتنا من يأتنا بينا هي تنهار. اضطرق الباب طارق. عين الله لا تنام. نامت عيونها واستيقظت عيونها ودبرت عيونها وفكرت عيونها وخططت عيونها في أمر يكون أو لا يكون ونسوا خالق الكون والأمر رهن إشارته ما بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طرق الباب طارق. فتحت الباب إذا هو أمير البلدة على كافته ومن خلفه الجنود. قال بيت من هذا؟ قالت البنت إنه بيت حاتم من الأصم. قال نعم الرجل كان كريما وعلمه كريم. هل عندكم ماء؟ قالت الأم لا أي سوء لا ما عندنا ماء. قالت البنت بل عندنا من خير الله كثير. ثم أتى بالماء العظيم في القدر فشرب وشرب الجنود ونظر إلى حال البيت فما كان منه بعد إذ شرب الجميع ونفد القدر إلا أن أخرج ما معه من الدراهم الذهبية ومن الدنانير الذهبية ووضع في القدر ثم قال أيها الجنود من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أن يرى فليفعل مثل ما فعلت. فوضع الذهب من الدنانير ومن الدراهم حتى امتلأ القدر بأسره. قال خذي يا فتاة. أغلقت الباب. ضحكت الأم بكت البنت. تعجبت الأم وقالت لبناتها بنيتي لقد صرنا من الأغنياء فعلام البكاء. قالت أمها لأن مخلوقا نظر إلينا فأغنانا فكيف بنا لو نظر الخالق إلينا. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى أن نتوب إلى أن نتصالح مع الذي يقدر على كل شيء. سأتم الموضوع إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى أنفسنا فرضينا ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيرنا واجعلنا بقدرتك شرارنا وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا حاكما عادلا كعمر بن الخطاب. اللهم ارزقنا حاكما عادلا كعمر بن الخطاب. اللهم ارزقنا حاكما عادلا كعمر بن الخطاب. اللهم احفظ مصر. اللهم احفظ مصر. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد الامن والامان. اللهم اجعلها بلد الامن والامان. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم احفظ علينا بلدنا. احفظ فيها اعراضنا. احفظ فيها اولادنا. بها كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الأقصى الأحزين من أيدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بالنظام السوري، اللهم عليك بالنظام السوري، اللهم عليك بالنظام السوري، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا، اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالأمريكيين، وعليك بالأمريكيين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدحي المسلمين من شرهم، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن